بآلته وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ الآن بعد أن انتهينا من باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين بباب تحريم الكبر والإعجاب. تحريم الكبر والإعجاب أي الإعجاب بالنفس. وبدأ الإمام النووي كالعادة هذا الباب بالآيات القرآنية التي تتضمن النهي والتحذير عن الكبر والإعجاب بالنفس، ثم أتبع ذلك بطائفة من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وما لا تصعر خدك للناس، هذا كلام الإمام النووي، أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. تلك هي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي موضوع هذا الباب. وقبل أن نعرض لهذه الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، ونعرض لموجز من تفسير هذه الآيات، لابد أن نوضح معنى الكبر ومعنى الإعجاب بالنفس، ونبين مدى خطورة هذا الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. الكبر كما شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، هذا هو معنى الكبر، وهو أجمع معنى لحقيقة الكبر، أن يبطر على الحق. الإنسان عبد وعبوديته لله حق لا ريب فيه، فإذا بطر يعني تسامى على هذا الحق وتعالى عليه، هذا شطر من معنى الكبر. الشطر الثاني أن يغمط الناس حقوقهم، أي أن يتجاهل حقوق الناس ويرى نفسه أنه هو صاحب الحق عليهم، فإذا وجد عند الإنسان هذان الطبعان فهو متكبر. متكبر على من؟ متكبر على الله، ومتكبر من باب أولى على عباد الله سبحانه وتعالى. إذا التكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي التعالي على الحق الذي ينبغي أن تطأطئ الرأس له، فإذا تمردت على هذا الحق، بطل الحق يعني التمرد على الحق، تمردك على الحق هو جزء من معنى الكبر، وتتمة معنى الكبر أن تغمط الناس حقوقهم، أي أن لا ترى للناس قيمة، وأن لا ترى للناس من غيرك مكانة، بل أن تجد نفسك أنت المتفوق عليه. فإذا كنت بهذا الشكل فأنت متكبر. أما الإعجاب بالنفس فهو أن يذهب الإنسان في حبه لنفسه إلى درجة تنسيه هذه المحبة للذات، تنسيه قبائحه، تنسيه عيوبه، تنسيه انحرافاته. إذا أصيب الإنسان بهذا الداء فهذا هو الذي يسمى العجب. العجب هو أن يحب الإنسان نفسه ذاته حبا يجعله لا يرى لنفسه عيبا، لا يرى لنفسه نقيصة، لا يرى لنفسه خطيئة. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهو معجب بنفسه. وبعد تعريفنا للكبر والعجب ينبغي أن نعلم أنه لا توجد معصية من المعاصي تثير غضب الله وتستثير عوامل طرد الإنسان من رحمة الله مثل الكبر والعجب إطلاقا. كل المعاصي لا تقطع الصلة بين العاصي وبين الله أبدا، ولكن الكبر هو الذي يقطع كل ما يوجد من صلات بين هذا المتكبر وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمعت الأمة على أن المعصية الوحيدة التي تتسبب في طرد العبد من رحمة الله إنما هي الكبر. وفي القرآن آيات صريحة بهذا المعنى، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله على قلب هذا الإنسان أن يجعله غير صالح للعود إلى الله عز وجل. ومثل قوله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا الكلام خطير جدا. وانظروا إلى قوله عز وجل وهو يحدثنا عن طرده لإبليس من رحمة الله عز وجل، ماذا قال له؟ اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي سبب هذا الطرد هو كبره، ما يكون لك أن تتكبر فيها. والآيات التي ينص بيان الله عز وجل فيها على خطورة الكبر كثيرة جدا، منها هذه الآيات التي ذكرها الإمام النووي: تلك الدار الآخرة، هذه الآية الأولى، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك اسم إشارة كما تعلمون، لكن إشارة إلى البعيد، ما قال هذه قال تلك. والسبب في أن البيان الإلهي استعمل إشارة البعيد تلك الدار الآخرة للتعظيم من شأن الدار الآخرة ولبيان مدى أهميتها. والمراد بالدار الآخرة شطر النعم منها لا الشطر الآخر. تلك الدار الآخرة أي الدار التي يستقبل الله فيها عباده الصالحين الذين آلوا إلى مغفرة من الله ورضوان، الذين ختم لهم بالحسنى. هذه الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هي خاصة بمن لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ما معنى العلو في الأرض؟ انظروا إلى قوله في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا يريد أبدا من عبده الذي يعيش فوق هذه الأرض عبدا، وقد صبغه بصبة التكليف والعبودية، لا يريد منه أن يتعالى وأن يشمخر بأنفه وأن يتمطى إلى المراكز العالية. هذا معنى الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الذي يريد العلو في الأرض من هو؟ هو ذاك الذي تجاهل عبوديته وأراد أن يتمرد عليها، وتجاهل أنه إنسان ترابي النشأة، وأنه نشأ من تراب ويعيش فوق التراب ولسوف يعود إلى التراب. تجاهل هذا كله وأخذ يحاول أن يتمطى ليعلو، في حين أنه كما قلت ابن التراب ويعيش فوق التراب ولسوف يعود إلى التراب. هذا غير طبيعي أبدا. لو أنك كنت تعيش في عالم آخر، ولو أنك انتظرت إلى أن تقوم الساعة وينتهي عهد التكليف ويأتي يوم الجزاء والحساب، لا مانع، ابتغي العلو كما تشاء، بل أنت موعود بالعلو. أما وأنت في الأرض تعيش فوق الأرض تبحث عن العلو، فبحثك عن العلو يتناقض مع هويتك، لذلك ذكر كلمة الأرض. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أنت تعيش في الأرض كما قلت لك، بل كما قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا نسبك، وذلك وضعك الحالي، وذلك هو مآلك. فأنت تتمطى وتتسامى إلى مركز أعلى من المركز الذي أنت فيه، هذا يتناقض مع حقيقتك ويتناقض مع فطرتك ومع ذاتيتك، وهذا هو الكبر. والله سبحانه وتعالى لن يفتح لك آفاق رحمته يوم القيامة أبدا، ولن تجد ذلك العالم الكبير من المتعة الذي سماه الله الجنة، لن تجد لك موطئ قدم في ذلك العالم أبدا. سبب أنك لم تتعامل مع هويتك الحقيقية، ناقضت نفسك وتمردت على ذاتك. هذا معنى قوله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الإنسان الذي ينصاع وينقاد لهذا الكلام من هو؟ هذا الإنسان الذي عرف مبدأه وعرف حاله التي هو فيها وعرف منتهاه وأدرك أنه منذ نشأته إلى آخر مآله عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان لا يتمرد ولا يتكلف لنفسه علوا، لأنه يعلم أنه بهذا يناقض ذاته، يناقض كينونته. أنا عبد، إذا ينبغي أن أتصرف في حياتي ومع أقراني تصرف العبيد. نعم، لو رجعت إلى هويتك وأدركت بعد التمحيص أنك لست عبدا وأن أحدا ليس له عليك سلطان، والله تمرد كما تشاء وافعل ما تحب لأن هذا من حقك. لكن الذي عرف هويته وعرف ذله ومهانته، تكبره شيء ممجود جدا وشيء مستبشع جدا، والإنسان المتكبر أقل ما فيه أن ظله ثقيل على الناس. لماذا؟ لأنه يناقض هويته، يناقض ذاته. مثل من؟ مثل رجل قزم قصير يأبى إلا أن يلبس ثياب الموضة الطوال. يا أخي أنت قصير، أنت قزم، ولا يتفق مع كينونتك أن ترتدي ثياب المردة الطوال. كيف ترى حال إنسان قزم يلبس هذه الثياب الطويلة ويمشي وهو يتبختر؟ ألا تراه إنسانا ثقيل الظل؟ ألا ترى مظهره يبعث على الاشمئزاز؟ هذا بالضبط حال الإنسان المتكبر. أنت عبد، أنت عبد بمعنى الكلمة، مملوك، يعني لا تملك لنفسك شر ولا قيم. وأرأيت إلى هذه الأرض التي تدوسها بنعليك؟ أنت من هذا التراب المهين خلقت، وأنت إلى فضل هذا التراب المهين محتاج، وأنت إلى بطن هذا التراب ستعود. كيف يمكن أن يليق بالإنسان بعد هذا أن يتمطى وأن يتعالى على الآخرين؟ نعم، هذا تحليل معنى قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. لو لم تكن في الأرض، لو لم تكن نسبتك تشدك إلى الأرض، مما يدلك على عبوديتك لمن كونك من هذه الأرض ولمن ضبطك فيها ولمن جعل مآلك إليها، كان لك أن تفعل ما تشاء. لكنك تعلم أنك إنسان تافه ومهين لا تملك من أمر نفسك شر نقير بشكل من الأشكال. إذا من فعل هذا فهو مطرود من رحمة الله عز وجل. هنالك سؤال يخطر في بال المغفلين من الناس أو يعني السطحين السذج، يقول قائلهم: طيب إذا كان التكبر طبعا مذموما بهذا الشكل، فلماذا كان التكبر صفة من صفات الله؟ يعني نحن نعلم أنه ورد في الأثر تخلقوا بأخلاق الله. طيب إذا كان من أخلاق الله كما يقول الله عن ذاته: والله الخالق البارئ المصور، ثم يقول المتكبر، طيب لماذا لا نتبع الله فنتكبر نحن أيضا كما يتكبر هو؟ بل نقول إذا كان التكبر من الله فضيلة فلماذا لا يكون التكبر من عباده أيضا فضيلة؟ أظن أن كل منا لو عقل علم الجواب عن هذا. أنا قلت الآن القزم ما ينبغي أن يرتدي ثياب المرضة الطوال، وإن هو فعل ذلك استسمجه الناس واستثقلوا ظله جدا. طيب، لكن لو كان هذا الذي يرتدي هذا الثوب الطويل فعلا من المرضة، هل يكون ارتداء هذا الإنسان الطويل لهذا الثوب من قبيل المستشنعات؟ هل يكون هذا من المستقبحات؟ لا، لأن هنالك تناسب بين طول هذا الإنسان وبين الثوب الذي يرتديه. التكبر لماذا يعد ثوبا طويلا طويلا علينا نحن العبيد؟ لأن التكبر رداء من؟ رداء الله سبحانه وتعالى. لو كنت أهلا للتكبر لكان تكبرك أمرا متناسقا مع حقيقتك. لو كنت أنت الخلاق لنفسك، لو كنت أنت المالك لمصيرك، لو كنت أنت المتصرف بحياتك، لو كان أمر الكون كله آلا إليك لقلنا لك هنيئا لك هذا التصرف لأنك أهل لذلك تماما. لكن أنت تتكبر وواقعك يناقض هذا التكبر. فإذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل هو الخالق، هو المدبر، هو المتصرف، هو المالك الذي بيده كل شيء والذي سخر كل شيء، إليه مصير كل شيء، منه يبتدئ كل شيء. طيب، أمن حقه أن يتكبر أم لا؟ بل يعني كبرياؤه عبارة عن واقع وليس عبارة عن تكلف. كبرياؤه حقيقة ذاته تقتضيها، ولذلك لا يقال إن التكبر من الله سبحانه وتعالى أيضا ينبغي أن يكون مذموما. إذا كان التكبر منا مذموما، تكبر منك مذموم لأنك لست أهلا. لكن التكبر من الله لماذا مذموم؟ له الكبرياء في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل، أي الكبرياء محصورة له فقط، لأنه المالك الأوحد وكل ما سواه مملوك. فكيف يحق للمملوك أن يتكبر ويتعالى؟ وكيف لا يحق للمالك الأوحد أن يتسامى وأن يتعالى؟ هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. يعني ليس التكبر بحد ذاته بقطع النظر عن المتكبر مذموما، المذموم عدم التناسب بين الكبرياء وصاحبها. كما أننا نقول السير الطويل الطويل جدا بحد ذاته ما هو مذموم بقطع النظر عن لابسه، لكن انظر إلى لابسه، إما أن يأتي متناسقا وإما أن يأتي سيئا. فإذا المسألة تعود إلى نوع اللابس، كذلك الكبرياء. كلمة الكبرياء هكذا لا توصف لا بمدح ولا بذم، لكن إذا رأيت الذي يتصف بالكبرياء، هذا الذي لا يملك شيئا، ضعيف، مملوك، رقيق بيد مولى جل جلاله، لا يملك أتفه شيء من مصيره وأمر نفسه، ثم إنه يتكبر ويتعالى ويتسامى فوق هذه الأرض، طبعا أصبح هذا مذموما. ويقول بعد ذلك: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما علاقة الفساد بالوصف الأول؟ نجعل الدار الآخرة، أي نعيم الدار الآخرة، للذين لا يريدون علوا في الأرض، قال ولا فسادا، ليوضح لنا أن الفساد من مستلزمات التعالي في الأرض، يعني من مستلزمات التكبر. فكلما وجد الكبرياء في الأرض بين الناس لابد أن يوجد الفساد، وكلما تضامن الناس لحقيقة العبودية لله عز وجل كلما غاب الفساد وظهر في مكانه الصلاح. لذلك رب العالمين عطف الفساد على طلب العلوم ليشعرنا أن ثمرة التعالي إنما هي الفساد. كيف؟ ما العلاقة؟ عندما يشيع أو تشيع الكبرياء في الأرض بين الناس، طبعا الكبرياء مثل الجرثومة، إذا انتشرت هذه الجرثومة وتوضعت في كيانات الناس فإن هذا المرض يعدي، الآخرون أيضا يتكبرون، هذا يتكبر والآخر يتكبر ويتسابق الناس في ساحة الكبرياء. طيب ما الذي يحدث؟ عندما يتكبر الناس بعضهم على بعض يصادف الأمر أن البعض كبرياؤهم يلاقي قوة ومكانة وغنى، فهو يستطيع أن يمارس كبرياءه ضد الآخرين بما أوتي من قوة ومكانة وغنى ونحو ذلك. في ناس ناقص لم يكن لا القوة ولا المكانة ولا الغنى، ولذلك فهم يتسمون بالضعف. هؤلاء الضعفاء يظهرون ضحية أولئك المستكبرين، ومن هنا يشيع الفساد في المجتمع. لاحظوا هذا المعنى الدقيق الذي ينبهنا إليه الله عز وجل، والذي ينبهنا من خلاله إلى مكمن سبب من أسباب بغض الله للكبر. رب العالمين قضى منذ أن خلق هذه الخليقة أن يفاوت في رتب الناس، أن يرفع بعضهم فوق بعض الدرجات كما قال، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا الناس متفاوتون في القوة، متفاوتون في المكانة، متفاوتون في الغنى، متفاوتون في قوة الشخصية. نعم، فإذا وجد مع هذا التفاوت التكبر، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الذين أوتوا المكان العالي والقوة والغنى وهم متكبرون يتكبرون على من؟ دائما المتكبر لكي يظهر كبره يحتاج إلى من يتكبر عليه. يعني رجل يعيش في بيداء وحده وهو متكبر لا يمكن أن يعني يظهر معنى كبريائه، على من بيتكبر؟ ما في على غيره. لكن الإنسان المتكبر دائما يبحث عن من يتسامى عليه ويهيمن عليه حتى يظهر معنى كبره. ولما كان الناس متفاوتين في الرتب طبقا لسنة من سنن الله سبحانه وتعالى، فإن المتكبرين من شأنهم أن يستغلوا قواهم ومكانتهم وما أوتوا من غنى ونحو ذلك، وأن يستغلوا ضعف من حولهم وفقرهم ودونيتهم في المكانة ليشفوا بذلك ذليل كبريائهم ويهيمنوا عليهم، فيذهب الضعفاء ضحية من المستكبرين في الأرض، ومن هنا يشيع الفساد. هذا هو سبب إشاعة الفساد. وانظروا إلى التاريخ الماضي والحاضر، ما هو سر الطغيان في الأرض؟ ما هو سر الحروب في الأرض؟ ما هو سر المقتلة التي تستحر بك بآلاف الناس بين كل حين وآخر؟ السبب أن فئة من الناس استكبرت ولا استكبارها قوة ومكانة وغنى ونحو ذلك، ونظروا فوجدوا الآخرين من حولهم ضعفاء فمارسوا كبرياءهم في حق أولئك الضعفاء وشاع الفساد عندهم، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. نعم. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ولن يفعل ذلك إلا بسائق شيء واحد، ما هو؟ الكبر. لذلك رب العالمين عطف هذا على ذاك. لكن عندما أغمد سلاح كبريائي، وعندما أذكر أنني عبد لله عز وجل وأصطبغ بهذه العبودية لله وأدرك حقيقتها، عندئذ ستتحطم مشاعر كبريائي تماما، وعندئذ سأتضامن وأتضامن، وإن كنت في أوج الغنى وإن كنت في أعلى الرتب وإن كنت أتمتع بأشد أنواع القوة سأتضامن وسأتواضع وسأهون على نفسي حتى أشعر الضعفاء والفقراء ومن نظنهم تافهين في المجتمع، حتى أشعرهم أنني بمستواهم وأنني لست أعلى شأنا منهم. وهكذا يغيب الفساد ويظهر الصلاح في مكانه، ويظهر التآلف ويظهر الوداد، وتشيع الأخوة بين هؤلاء الناس، وعندئذ نجد أنفسنا أمام وصية رسول الله: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله، يعني انزلوا عن بروز كبريائكم وكونوا عبادا لله، مارسوا عبوديتكم لله، تجدون أنفسكم إخوة متضامنين متآلفين متحابين. لذلك على إرادة العلو في الأرض. ثم قال بعد ذلك: والعاقبة للمتقين. هذا الكلام جواب عن سؤال يقول: طيب ربما ما أكثر ما نرى المتكبرين هم العظماء وهم السعداء وهم الذين يعيشون كما يشاءون ويحبون، غنى قوة طرف. طيب لماذا لا نفعل مثلهم؟ لعلنا ان تكبرنا ننال ما قلنا له. يقول الله عز وجل: لا تنس ان العاقبه للمتقين. قد يمر هذا المتكبر بنفق من هذه المظاهر، قد قاله فعلا كان بهذا الشكل، لذلك غلطه قومه، قالوا: ليت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. شو هذا؟ يا ريت كان التانيين مثله. نعم. لكن نظر الى قول الله تعالى: والعاقبه للمتقين. هل دام له ورد؟ اطلق صحيح. الباب فتح له امامه، فتح السجن، وقال كما يقول الله سبحانه وتعالى: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويريهم الامل فسوف يعلمون. بعد حين غاب كل ذلك من حياته، ومات شر ميته، وخسف الله به وبداره الارض، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا ان الله علينا لخسف بنا. نعم هكذا قال: فلا تغرنكم العاجلة السريعة الزوال، بل لاحظوا المآل دائما. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. إذا ينهى الله عن التكبر لأنه ينبوع الفساد، ويأمر بالتضامن والتواضع والتذلل على أساس حقيقة العبودية لله، لأنه أساس الأخوة والوداد والصلاح في المجتمع. وهذه الحقيقة تنطبق على علاقة تتم بين اثنين، وتنطبق على علاقة تتم بين أفراد مجتمع، بل أمة بأسرها. قانون لا يتغير أبدا. إذا عاشتنا مع بعضهما كل يتكبر على الآخر، لا بد أن تجد الفساد قد استشرى وانقدح زناده بينهم. وإذا كان كل منهما متواضعا سهلا لينا، تجد أن التعاون والود قد تنام بينهم. هذا الذي ينطبق على اثنين ينطبق على دوري وينطبق على العالم كله. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كلام بليغ وفيه تصوير رائع، وكأن عريشي إن جاد التعبير فنان يصور لها بصورة كاريكاتيرية المتكبر كيف يمشي في الأرض وعلى من يتكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المرح والتبختر كما شرح الإمام النووي، والمرح غير الفرح، الفرح في القلب وانفعال، لكن المرح أن يتبختر الإنسان بسبب شعور معين يساويه على الآخر، ويظهر هذا التبختر بصور شتى، منها المشي. لا تمشي في الأرض مرحا، كأن الذي يمشي في الأرض هكذا بهذا الشكل يعني لا يرى من يتكبر عليه إلا الأرض. الذي يمشي بمرح، مشي المرح كيف بتكون؟ بتكون بطريقتين، بحركة من الرجل وحركة من الرأس. أما حركة الرجل فهو أنه يضرب بقدمه ضربا شديدا في الأرض، تخيل التصوير القرآني. وأما الحركة في الرأس فهو عبارة عن ارتفاعه، عن رفعه لرأسه هكذا، نعم يتباهر ذلك على الآخرين يمينا وشمالا يرفع رأسه. التبختر يتحقق بحركة من الرجل وبحركة من الرأس. أما حركة الرجل فتوحي أن صاحب هذه المشية يقول للأرض: كوني على حذر ممن يمشي فوقك، كوني على يقين أن الذي يمشي فوقك ليس كائنا عاديا من الناس، إنه ذاك الذي يتمتع بكذا وكذا وكذا. أرأيت عليك أن تعلم ذلك، كلما ضرب بقدمه إلى الأرض أفهم الأرض هذه الحقيقة. لا يقول ما لا ما لا لا لا، إنك لن تخلق الأرض. يعني إذا الأرض لم تشاء أن تصل إليه، لم تستطيع أن تعاقبه إطلاقا، لسوف تبقى الأرض كما هي غير متنبهة لك وغير ملتفتة إليك، ومهما ضربت بقدمك الأرض لن تستطيع أن تفتح أخدودا ولا أخديد في داخل الأرض. لذلك ما لا تفعل هذا. كأن الذي يمشي هذه المشية يهدد الأرض إن لم تدرك قيمته فوقها، فلتعلم أنها يمكن أن تنخسف، ولتعلم أنها يمكن أن تتفتح أخاديد وشقوقا ويرد الماء على الولاء. الأرض أقوى منك التي تمشي فوقها، إنك لن تخرق الأرض. وأما ارتفاع هامته وتمطيه بهذه الهامة إلى الأعلى وهو ينظر يمينا وشمالا، فكأن الذي يفعل ذلك ينظر إلى الجبال فيضايقه أن الجبال أعلى منه، ويحاول أن يشعر هذه الجبال أنه أبلغ شهوة وأعلى هامة منه، ومن ثم فهو يتمطى بقامته. يقول الله سبحانه وتعالى: ما لك أيضا لن تبلغ الجبال، مهما ضربت بقدمك الأرض لن تخلقها، ومهما شددت رأسك إلى الأعلى لن تبلغ الجبال طولا. والجبال شئت فيها والأرض شئت فيها وأنت أكثر منهما معا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ولأن المتكبر وعى هذا الخطاب الرباني لذاب خجلا من الله سبحانه وتعالى. عيب الإنسان يتكبر إن بنشي أو بحديث أو بأي عمل من الأعمال وهو لا يستطيع أن يدفع ثمن كبريائه. ما هو ثمن كبريائه؟ ثمن كبريائه إذا أرادت أن يودعك أن تفرض عليه البقاء. ثمن كبريائك إذا أرادت صحتك أن تعرض عنك وتفتح أبواب الأمراض إلى كيانك أن تحصن نفسك ضد ذلك. ثمن كبريائك إذا تلفت الشيخوخة إليك وتقوس ظهرك ولم تعد تتذكر بعد علم تذكر ولم تعد تفهم بعد علم وثقل لسانك وثقل ظنك على أقرانك أن تستطيع أن ترفض وأن تدخل هذه الشيخوخة بقدمك. هذا هو ثمن الكبرياء. ثمن الكبرياء إذا زارك ملك الموت ونزل بك ضيفا أن تطرده من دارك وأن تعلم أنك لن تستقبل ضيفانا يذلك بشكل من الأشكال، فهل تستطيع أن تعطي ثمنا قسطا من أقساط هذا الثمن لقاء كبريائك؟ لا تستطيع. هذا معنى كلام الله عز وجل. فلماذا تتباهى بما لا تملك؟ ولماذا تمثل دورا لست أهلا لتمثيله؟ لماذا؟ خير لك أن تتحرك في المستوى الذي أنت فيه، أنت عبد لله عز وجل. ولقد حدثتكم مرة أو أكثر من مرة عن بشر الحافي الذي كان أميرا من أمراء البصرة، أظن أنه كان في القرن الثالث، وكان رجلا مترفا وكان ذا بزخ وكان متكبرا وكان يعني سبب كبريائه السكر بما قد أوتي من كل أنواع الترف والغنى ونحو ذلك. في ليلة من الليالي وقد شاع في قصره اللهو والنجوم وما إلى ذلك وهو يجلس يتمتع بين الأقران والجواري ونحو ذلك، طرق بابه طارق. دخلت إحدى الجواري تفتح الباب وإذا برجل نفس الهيئة كل ما فيه يبعث على الاشمئزاز. قالت: ما تريد؟ قال: أريد أن أسأل صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فصفقت الباب بوجهه واستضحكت وعادت إلى سيدها وهي تضحك. قال لها: ماذا؟ قالت: رجل مجنون طرق الباب فتحت فجرت الهيئة جدا. قال لي صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ كأنه لا يعلم دار أمير البصرة بشر، وكأنه لا يدرك من الأضواء الساطعة والأصوات التي يصغي من هو بشر هذا. في تلك اللحظة تفتحت نافذة في كيانه اتصلت بفطرة العبودية لله في قلبه. قال وهو إلى الباب وقال لها: من أين ذهب الرجل؟ واتبع الأثر وأخذ ينفذ يمينا وشمالا ذكر الذين ترجم له أنه خرج حافيا وظل يسير هنا وهناك إلى أن أدرك الرجل الذي وصفته الجارية بتلك الصفات فأمسك به وقال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت وسألت هل صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فضحكت وقالت: ألا تعلم أمير البصرة؟ قلت: نعم. لا شك أن هذا ليس شأن العبيد، فلو كان صاحب هذه الدار عبدا لما تصرف بهذا الشكل. دخلت هذه الكلمة سويداء قلبه، كان إلى تلك اللحظة يمثل ويتمطع إلى مركز ليس أهلا له إطلاقا، وكأن غاشية انجابت عن قلبه. أمسك بيده وقال له: يا هذا، أشهدك أمام الله أنني عبد، ولسوف أعيش منذ اليوم عبدا، ولسوف ألقى الله عبدا. وتاب إلى الله وتحول إلى سلوك آخر، وولد منذ تلك الليلة في البصرة إنسان اسمه بش الحافي، من أصلح الناس وأقربهم إلى الله. انظروا إلى الكبر كيف يحجب العبد عن الرب، وانظروا إلى ذل العبودية كيف ترقى الإنسان إلى الله. ماذا تستفيد من علوم خيالي ينحط ويتهدم عند موتك؟ أليس خيرا من هذا العلوم الذي تنسجه عن طريق ذل عبوديتك لله عز وجل؟ عندما تسير في حياتك سيرة العبيد، في تعاملك مع نفسك، وفي تعاملك مع أقرانك وإخوانك وأهلك وأسرتك وأولادك، إلى أن تلقى الله، ماذا تكون قد صنعت؟ تكون قد ارتقيت سلم العلو عند الله درجة درجة درجة. هذا هو العلو، العلو الباقي. نعم، أما هذا التعالي وهذا التسامي فعبارة عن خيال لا نتيجة له. إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه هي الآية الثانية. أما الآية الثالثة فهي قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الشيء الجديد في هذه الآية هو: ولا تصعر خدك للناس. تسعير الخد أن يأتيك إنسان أمامك وتشيح بوجهك عنه. كلمة تشيح تساوي كلمة صعر خدا. جاء أكلا تفعل هكذا تكبرا، وتعطيه صفحة خدك بدلا من أن تستقبله بكل كيانك بدافع من الكبر. لا تفعل، لا تصعر خدك للناس. هل تعلم من هو هذا الإنسان الذي تصعر خدك له؟ هل قامت القيامة ووضعت لحسناتك في الميزان ووضع في الميزان فعرفت أنك أرضى لله من هذا الإنسان؟ المحكمة ما نقضت بعد، وربما كنت أسوأ عشر مرات من هذا الإنسان، وربما كانت قيامة ظفره تساويك في ميزان الله سبحانه وتعالى. قالوا، والعهدة على من روى، وأنا لا يهمني، قد يكون الخبر ضعيف أو غير صحيح لكن الخبر فيه عبرة. قالوا إن الإمام الشافعي كان يمر في مكان غريب عن بلده، كان مسافر، كان يفسد السفر والتجوال، فسمع به رجلا من الأعداء وأراد أن يغايبه، وكان قد حدث عن خلق الإمام الشافعي، فسلم على الشافعي وأخذ يعبث بلحية الإمام الشافعي، ثم قال له: أريد أن أسألك، أهذه اللحية خير أم ذنب الكلب أفضل؟ قال بكل هدوء: قال والله إذا أكرمني الله يوم القيامة واجتزت على الصراط آمنا مطمئنا فلا شك أن هذه اللحية خير. ولكن إذا قامت القيامة وجندلتني ذنوبي ووقعت ضحية آثامي وانحرافاتي ولم أستطع أن أفوز بالسير على صراط الله عز وجل، فلا شك أن ذنب القلب بل أي حيوان آخر خير مني. هذا الكلام بقطع النظر، هذا الكلام نقل في ترجمة الإمام الشافعي في بعض ما ذكر، سواء قلنا أن القصة مبالغ فيها أو صحيحة، لكنها تجسد واقع. أي منا لو سئل هذا السؤال وكان متخلصا من شوائب كبريائه ينبغي أن يكون هذا جوابه؟ هذا منطق، فعلا هذا منطق. إذا كيف أتكبر على أناس مثلي؟ كيف أتكبر على إنسان أشيح بوجهي عنه وصاعر له خدي وعامله معاملة كبرياء؟ نعم أجرح كرامته بكبريائي، وأنا لا أعلم مكانته عند الله ولا أعلم مكانتي عند الله سبحانه وتعالى. ولقد حدثتكم عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تاب على يده آلاف الناس من عصاة وكافرين، مع ذلك رؤيا متعلقا بأستار الكعبة مرة وسمع وهو يناجي الله عز وجل قائلا: اللهم إن كنت لا تريد أن تسترني يوم القيامة وتغفر ذنوبي وآثامي فاحشرني أعمى حتى لا يرى الناس الذين يخدعون بي اليوم لا يرون حالتي يوم القيامة آنذاك. هذا الوضع، هذا التواضع، هذا التذلل، هذا التعبد لله هو الذي رفع مكانته وجعل للشيخ عبد القادر الجيلاني ترجمة رديئة تنير التاريخ كله إلى يوم القيامة. ولو أنه تكبر وتسامى لدفنت قيمته مع وفاته. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ثم ينهي الإمام النووي هذا بقصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى. ولعلنا سنستعرض قصة قارون في سائر هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.